وسؤال آخر: ما حكم قول الزائر للمدينة بلغ سلامي للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بعض الناس إذا سافر من عنده أحد من أقاربه يقول له بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام بدعة غير جائزة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، ويقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يا عبد الله فإنك تسلم عليه من أي مكان. نعم، إذا جئت هنا لا بأس أن تدنو من القبر وتسلم بدون مزاحمة، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك، أن يؤدي ذلك إلى التمسح بالجدران والحيطان وما إلى ذلك، ولا ترمي النقود ولا الأوراق إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل أغيثني يا رسول الله ولا اعمل لي كذا وكذا، فإن ذلك هو الشرك بعينه، ولا تطلب منه الشفاعة، وإنما اطلب من ربك أن ماذا؟ أن يرزقك شفاعته، فتقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. أما أن تطلب الشفاعة منه أو تدعوه أو تسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لأنه مشرك. ولا نغتر ببعض الكتيبات وببعض دعاة الشرك الذين يستغيثون به صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين، حتى ولو كانوا ممن يوصفون بأنهم دعاة أو أنهم يعني وعاظ أو أنهم ما إلى ذلك، ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به، فهؤلاء من دعاة الشرك فاحذرهم. ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغلو فيه أو تدعوه من دون الله، حبك له دليله أن تقدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر من سواه، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله ورسوله أنك يا عبد الله تتوجه إلى العمل الصالح الذي يقربك إلى الله، وهو مشروع في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو هما معا. فانتبه لهذا، وإياك أن تخرج عنه قيد أنملة، وأقبل على الله، ولا تجعل بينك وبين الله واسطة، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره أبدا، لا توسط أحدا بينك وبين الله في العبادة، اللهم إلا أنك تتعبد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه الأمة. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.